أنا لا أقول أن وسائل التواصل الاجتماعية أنها خطأ، بالعكس يحتاجها الإنسان، ويمكن أن يوظفها الإنسان توظيف صحيح، وممكن أن يوظفها الإنسان لخدمة دينه، وممكن يوظفها لإرضاء الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا يكون بقدر، أن يكون بقدر، وأن يكون أكثر الوقت مصروف فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا وفي الآخرة. وذلك يا أخوان أنا عندي نقطة مهمة جدا، يعني القرآن دائما يركز، يعني يعلمنا القرآن يعلمنا كيف نركز على ما ينفعنا وأن نترك ما لا ينفعنا، حتى في المعارف حتى في العلوم. يعني مثال سورة يوسف، هذه الصورة التي تحدثت في أجمل قصة وأروع قصة يعني ممكن أن تقرأها في حياتك، هذه القصة تتحدث عن عقود من الزمن، ومع ذلك قالها الله سبحانه وتعالى وذكرها الله سبحانه وتعالى في 10 أوجه فقط، 10 أوجه اختصرت لنا هذه القصة الطويلة العريضة. طيب كيف استطاع سبحانه وتعالى يختصر لنا مثل هذه المعاني؟ لأن الله لم يذكر لنا في القصة إلا ما ينفعنا، أي أمر لا ينفعنا لم يذكره الله سبحانه وتعالى في هذه القصة. يعني يوسف عليه السلام كم جلس في البئر، كم جلس من يوم؟ لا نعلم. هل هذه المعلومة مفيدة ولا غير مفيدة؟ غير مفيدة. طيب أم يوسف عليه السلام ماذا حصل لها؟ إذا الأب بيضت عيناه من الحزن، طيب الأم ايش صار فيها؟ ليس لها فائدة المعلومة هذه، مع أن الله ذكرها في آخر القصة ورفع أبويه على العرش. أيضا كذلك في السجن 9 سنوات ماذا فعل يوسف؟ لم يذكر لنا إلا موقف واحد، لم يذكر الله إلا ما ينفعنا. لو أننا نركز على ما ينفعنا حتى في العلوم، نركز على ما ينفعنا لحصل بذلك خير كثير لنا في حياتنا. ولذلك يعني القرآن يعلمنا ذلك، ولذلك تكلم الله في هذا القرآن عن كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ومع ذلك القرآن 604 صفحات، وتأتي الآن لبعض العلوم في جزئيات وتجد أن فيه مجلدات. القرآن لا يعطيك إلا ما ينفعك. ولذلك في كلمة جميلة مما تعلمته من ابن السعدي رحمه الله، كلمة رائعة جدا، عندما قال ابن السعدي رحمه الله قال ما سكت الله عنه نسكت عنه، ما سكت الله عنه نسكت عنه، لا تدقق ولا تبحث في شيء سكت الله سبحانه وتعالى سكت الله عنه. إذا كان الإنسان بهذه الصورة يعني عنده، ولذلك أنا من أجمل الكلمات الرائعة التي يعني أو الكلمات التي تعلمت منها لأحد المفكرين الكبار، قال كلمة عجيبة، قال عندما تجاوز عمري 50 قلبت في مخزوني المعرفي فوجدت أن أكثر من 1/3 المعلومات التي عندي من العلوم التي لا تنفع. مؤلم جداً أن الإنسان يعيش عمر ويقرأ ويطلع ثم يكتشف أن هذه العلوم لا تنفعه. ركز على ما ينفعك، حدد ما ينفعك وركز عليه، وضع أهدافك، وبذلك تستطيع أن تعرف وتعرف الوقت المحدد الذي يجب لك مع هذه الأمور. أيضا كذلك ابتعد عن أصحاب السوء الذين يجرونك للاستغراق في مثل ذلك. إذن كل شيء تعطيه، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، هذه الوسائل جيدة لكنك لا تستغرق فيها، وركز على ما ينفعك في دنياك وركز على ما ينفعك في أخراك. والله لو عملنا بذلك لاستطعنا أن ننهض بأنفسنا وأن ننهض بمجتمعنا، واستطعنا أن ننهض بأمتنا، واستطعنا أن نصل إلى مراتب عالية. لكن حينما نشتغل مثل هذه التفاهات وتضيع أوقاتنا كلها في هذه التفاهات ونغرق فيها، نكتشف أننا تأخرنا كثيرا وأن الناس تقدموا وحققنا أهداف الغرب فينا، والعياذ بالله.